في هذه السورة وهي سورة النور ذكر أحكاما مهمة للمسلمين والمسلمات، وافتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا إذا لم يكونا محصنين، لم يكونا قد تزوجا، فإنه يحكم عليهم بالجلد 100 جلدة. أما إذا كانا متزوجين أو سبق لهما الزواج فإنه يحكم عليهما بالرجم، ولا يطبق هذا الحد، حد الجلد أو حد الرجم، إلا بشهادة 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الميلة في المكحلة، أي يصرحون بشهادتهم ولا يلمحون. فإن لم يصرحوا أو صرح 3 ولم يصرح 1 فإنهم يجلدون، هؤلاء الذين شهدوا، فلا يقام هذا الحد إلا إذا شهد 4 شهود بأنهم رأوا الزنا عيانا واضحا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما 1 طائفة من المؤمنين. وهذا يدل على أن الزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، لأن أي ذنب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بفضله وعفوه أو بتوبة العبد، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة إذا مات وهو مصر على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر الذنوب ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب. ثم قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني يحرم على العفيفة أن تتزوج بزاني، ويحرم على العفيف أن يتزوج بزانية حتى يتوب من هذه الكبيرة. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، يرمون المحصنات العفيفات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقذف المحصنات من الكبائر ومن الموبقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من هذه 7 الموبقات، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، فهذه من الموبقات ومن أكبر الكبائر. ثم قال سبحانه وتعالى في حكم من يرمي زوجته بالزنا، فقال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندهم شهداء، هو فقط الذي يشهد، يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين وأنه لم يظلمها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي أنه يدعو على نفسه بالطرد والإبعاد من رحمة الله إن كان قد كذب عليها. عند ذلك تستحق العقوبة وتستحق الرجم، لكن قال جل وعلا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقول أشهد بالله إنه كاذب علي وأني عفيفة، أشهد بالله أني أنه كذب علي، 4 شهادات بالله. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل قال أن لعنة الله عليه، والمرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها، لأن النساء يكثرن من اللعن ولا يبالين باللعن، ولعن المسلم الذي لا يستحق اللعن من كبائر الذنوب، إن كان غير مستحق فإنها ترجع على اللاعن، والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، فيجب أن ننزه ألسنتنا من اللعن، من اللعن، لأن معنى اللعن عندما تلعن مسلما يعني تدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذا إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذا فضيلة الصدق، وما يدل على أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا. فالكذب من كبائر الذنوب، والواجب أن يكون على المسلم أن يكون صادقا في جميع أحواله. ثم قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لحصل عليكم مشقة وعنت، وأن الله تواب حكيم، يتوب سبحانه وتعالى على من تاب، وحكيم له الحكمة البالغة له جل وعلا، وهي فعل الأفعال الموافقة للغايات المحمودة، فأفعاله سبحانه وتعالى كلها حكمة، وشرعه كله حكمة سبحانه وتعالى، وهذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى التواب الحكيم. ينبغي المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين، فيقول يا تواب تب علي، ويا حكيم آتني الحكمة. اللهم يا تواب تب علينا، ويا حكيم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.